يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، ولازلنا في كتاب العلم في باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. ونرحب في بداية حلقتنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم وفي الأخوة المستمعين. لعلنا نستكمل ما تبقى في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق الحديث عن زيادة لك في الموضع الثاني من قوله ألم أقل لك. نعم نعم، سبق الحديث في الموضع الأول ما فيه لك، ونقلنا عن الزمخشري قوله فإن قلت ما معنى زيادة لك. نعم، ألم أقل لك في الموضع الأول فيه ولا ما فيه؟ لا، الأول ما فيه، الثاني فيه. الثاني فيه، لماذا زيدت لك؟ نعم، ذكرت أن في الحلقة الماضية أن السيوطي في مقدمة التفسير التي هي جزء من النقاية، النقاية هذا كتاب للسيوطي مختصر جدا فيه مبادئ العلوم في 14 علما، ما يتعلق بعلوم القرآن يصلح أن يكون متنا يبنى عليه، يعني على طريقة المتون، ومثل بهذه الآية لمجاز الزيادة. ثم بعد ذلك ذكرنا كلام الزمخشري، نعم، وفيه النقل عنه من كلام العيني قال قال العلامة جار الله، ذكرنا به الزمخشري. نعم، هو الزمخشري. فإن قلت ما معنى زيادة لك، قلت زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية. هذا تقدم في آخر الحلقة السابقة. بعد هذا فانطلق حتى إذا أتيا، يقول الكرماني بدون لفظ إذا في بعض النسخ، ولكن ما عليه تلاوة القرآن حتى إذا أتيا. والرواية المشار إليها التي أشار إليها الكرماني هي رواية أبي ذر كما في إرشاد الساري بدون إذا حتى أتيا أهل قرية. نعم، أهل قرية، قال الكرماني القرية أنطاكية، وقيل أيلة، وقيل أبلة، وهي كما قالوا أبعد أرض الله من السماء، كذا قال الكرماني ومثله في الكشاف للزمخشري. وفي إرشاد الساري أو ناصرة أو برقة أو غيرهما أو غير هؤلاء هذه الأماكن. فلما وافياها، وافيا هذه القرية بعد غروب الشمس، وفي فتح القدير زيادة قال وقيل قرية من قرى أذربيجان، وقيل قرية من قرى الروم، استطعم أهلها. يقول الشوكاني هذه الجملة في محل الجر على أنها صفة لقرية، ووضع الظاهر موضع المضمر، ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التوكيد، وإلا فالأصل أن يؤتى بالمضمر، لأنه إذا أمكن الإتيان بالمضمر فلا يؤتى بالظاهر إلا لنكتة، لأنه قال أهل قرية ثم قال استطعم أهلها، ما قال استطعموا استطعماهم. نعم، يعني أهل القرية، الضمير يعود للقرية، أهل القرية الماضية، لكنه وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة التأكيد أو لكراهة اجتماع الضميرين في هذه الكلمة لما فيه من الكلفة، لما فيه من الكلفة، أو لزيادة التشنيع على أهل القرية بإظهارهم، أي استضافوهم فأبوا أن يضيفوهما، استضافوهم فأبوا أن يضيفوهما، قال القسطلاني: ولم يجدوا في تلك القرية قرا ولا مأوى، وكانت ليلة باردة. في فتح القدير: أي أبوا أن يعطوهما ما هو حق واجب عليهم، أبوا أن يعطوهما ما هو حق واجب عليهم من ضيافتهما. فمن استدل بهذه الآية على جواز السؤال وحل الكدية التي هي المسألة، المسألة عموما، يعني مسألة المال، مسألة أكل، مسألة نعم. كيف استدلوا بها؟ كيف يا شيخ؟ منهم يقول الشوكاني: فمن استدل بهذه الآية، يقول: أي أبوا أن يعطوهما ما هو حق واجب، حق الضيافة، حق الضيافة. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم الضيافة، هذا واجب. نعم. فمن استدل بهذه الآية على جواز السؤال وحل الكدية فقد أخطأ خطأ بينا، ومن ذلك قول بعض الأدباء الذين يسألون الناس، نعم، يسألون الناس، قال: فإن رددت فما في الرد منقصة علي، فإن رددت فما في الرد منقصة علي، قد رد موسى قبل والخضر. يعني تصور أن موسى والخضر مثله، شحات يسألون، نعم، يسألون الناس، تكففون الناس، لكن هل في الآية ما يدل على ذلك؟ لا بتا. قال: وقد ثبت في السنة تحريم السؤال بما لا يمكن دفعه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. وقال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن سؤال القوت، وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد جوعه، خلافا لجهال المتصوفة، والاستطعام سؤال الطعام، لأن السين والتاء للطلب، الاستطعام يعني طلب الطعام، والمراد به هنا سؤال الضيافة، بدليل قوله: فأبوا أن يضيفوهما، فاستحق أهل القرية لذلك أن يذموا، ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة، وأن الخضر وموسى عليهما السلام إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة، وهذا هو الأليق حال الأنبياء ومنصب الفضلاء والأولياء. ويعفو الله عن الحريري حيث استخف في هذه الآية، وتمجن وأتى بخطل من القول وزل، فاستدل بها على الكدية والإلحاح فيها، يعني الإلحاح في السؤال، وأن ذلك ليس بمعيب على فاعله ولا منقصة عليه، فقال: وإن رددت فما في الرد منقصة عليك، أو هناك قال علي في كلام الشوكاني، وفي كلام الحريري قال عليك، هو كلام الحريري في الموضعين، لكن في نقل الشوكاني علي، وفي كلام وفي نقل القرطبي: وإن رددت نعم، فما في الرد منقصة عليك، قد رد موسى قبل والخضر. قلت، يقول القرطبي: وهذا لعب بالدين وانسلال عن احترام النبيين، وهي شنشنة أدبية وهفوة سخافية، ويرحم الله السلف الصالح، فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقل راجح، فقالوا: مهما كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. انتهى كلام القرطبي. البيت المذكور في المقامة 37 من مقامات الحريري المسمات الصعدية، وهو من أبيات قال فيها: لا تقعدن على ضر ومسغبة لكي يقال عزيز النفس مصطبر، وانظر بعينك هل أرض معطلة من النبات كأرض حفها الشجر؟ فعد عما تشير الأغبياء به، فأي فضل لعود ما له ثمر؟ وارحل ركابك عن ربع ظمئت به إلى الجناب الذي يهمي به المطر، واستنزل الري من در السحاب، فإن بلت يداك به فليهنك الظفر. وإن رددت، نعم، وإن رددت جرب اسأل، نعم، اسأل الناس، تكفف الناس، وإن رددت نعم فما في الرد منقصة. نعم. وفي تفسير القرطبي رحمه الله، كان موسى عليه السلام حين سقى لبنتي شعيب أحوج منه حين أتى القرية مع الخضر، ولم يسأل هناك، لما سأل. يقول كان موسى عليه السلام حين سقى لبنتي شعيب أحوج منه حين أتى القرية مع الخضر، ولم يسأل قوتا بل سقى ابتداء. وفي القرية سأل القوت، وفي القرية سأل القوت، وفي ذلك للعلماء انفصالات كثيرة، يعني أجوبة عن هذا الإشكال، انفصالات كثيرة، منها أن موسى كان في حديث مدين منفردا، يعني في قصة مدين منفردا، يعني يحكم نفسه، وفي قصة الخضر تبعا لغيره، فهو محكوم حينئذ. أقول ومن هذا الباب حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ نعم، قصة أبي سعيد في الرقية، هؤلاء أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، لم يضيفوهم، يعني مثل قصة موسى والخضر. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم، خرجه البخاري وغيره. في بعض الروايات إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فعندنا الآن ثلاث قصص، قصة موسى مع الخضر في القرية التي هي الأصل، نعم، استطعموهم فأبين يضيفوهم، ففعلوا الإحسان اللي هو إيش؟ بناء الجدار ورد الجدار بدون أن يضيفهم عوض، بدون عوض، نعم، بدون عوض. في قصة موسى مع مدين، نعم، أيضا كان أشد حاجة وابتداء عمل دون أن يطلب، نعم، ولم يطلب شيء، نعم. في حديث أبي سعيد أبوا أن يضيفوهم فاحتاجوا إليهم فأخذوا مقابل هذه الحاجة، فأيها أكمل؟ اللي يظهر لي أكمل موسى والخضر. موسى والخضر يعني مع الحاجة وفعلوا الإحسان دون مقابل. نعم. موسى بمفرده في قصة مدين حينما سقى للمرأتين قد تكون حاجته إلى الطعام أقل، أو لم يحتاج الطعام في ذلك الوقت، أو لم يسأل، فهذا بذل معروف ابتداء، نعم، وهذا أقل مما كان مع في قصته مع الخضر. في قصة أبي سعيد مع هؤلاء القوم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والراقي كما في رواية أخرى هو أبو سعيد، نعم، استضافوهم فلم يقروهم، ومع ذلك ما رقوا سيدهم إلا بمقابل، وهذا من حقه، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. أقول هذه القصة تلحق بهذه القصص وتكون مراتب. في قصة أبي سعيد التي هي الإحسان بمقابل، الإحسان بمقابل، وهذا أمر مشروع وقر النبي عليه الصلاة والسلام وضربوا له بسهم من هذا الجعل، ولو كان في أدنى شبهة ما قبله النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكد ذلك بقوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذه معاوضة ما فيها أدنى إشكال. لكن ما حصل من الخضر في قصته مع موسى عليهما السلام لا شك أنها إحسان في مقابل إساءة، وفي قصة موسى عليه السلام بمفرده إحسان دون إساءة، فهي مراحل ومراتب. فوجد يعني موسى والخضر عليهما السلام فيها، أي في القرية، أي في القرية جدارا وفي إرشاد الساري على شاطئ الطريق، ثم بعد ذلك فصلوا في الجدار، طول الجدار وعرضه وسمكه في كلام قد يكون مقبولا وبعضه قد يكون غير معقول ولا مقبول. يقول كان سمكه 200 ذراع بذراع تلك القرية، وطوله على وجه الأرض 500 ذراع وعرضه 50 ذراعا. هذا سور، هو سور، هذا أضخم من السور، هذا يمكن مقدار القرية إذا صحت تسميتها قرية. نعم، سمكه يعني عرض كيف سمكه 200 ذراع، 200 ذراع يقول في إرشاد الساري، بذراع تلك القرية وطوله على وجه الأرض 500 ذراع، طوله على وجه الأرض وعرضه 50 ذراعا. وكان أهل القرية يمرون تحته على خوف، لأنه مائل آيل إلى السقوط. نعم، وفي تفسير القرطبي قال وفي بعض الأخبار أن سمك ذلك الحائط كان 30 ذراعا، يعني أسفل بمسألة 200 ذراع. نعم، بذراع تلك القرية وطوله على وجه الأرض 500 ذراع وعرضه 50 ذراعا، يعني يتفقان في طول والعرض. أما السمك 30 بدل 200، بدل 200، وكل هذا لم يثبت به خبر ملزم. المقصود أنه جدار آيل للسقوط يريد أن ينقض، فأقامه الخضر عليه السلام يريد أن ينقض، أن يسرع سقوطه من انقضاض الطائر، وهو انفعل انقض انقض انفعل مطاوع قضضته، يعني فانقض. نعم، وقيل افعل، ما هو انفعل، افعل من النقض كاحمر من الحمرة، يعني الفعل المطاوع معروف ولا غير معروف؟ جررته فانجر. وفي تفسير الزمخشري استعيرت الإرادة للمدانة والمشارفة كما استعير الهم والعزم لذلك، قال الراعي يعني النميري في مهمه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، في مهمه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا. وقال يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. وقال حسان إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان، فنسب الهم إلى الزمان ونسب الإرادة إلى الرمح، والإرادة في الآية وفي الحديث منسوبة إلى الجدار، ومعلوم أن الإرادة من خصائص العاقل الذي بالفعل يميل إلى الشيء، هذا الأصل فيه. ويقول الزمخشري وسمعت من يقول عزم السراج أن يطفأ وطلب أن يطفأ، وإذا كان القول والنطق والشكاية والصدق والكذب والسكوت والتمرد والإباء والعزة والطواعية وغير ذلك مستعارة للجماد ولما لا يعقل فما بال الإرادة، يعني كلها استعارات عند الزمخشري، إلى أن قال ولقد بلغني عن بعض المحرفين لكلام الله تعالى مما لا يعلم كان يجعل الضمير الخضر، يعني يريد الخضر أن ينقض الجدار، نعم، من أجل إيش؟ أن يسلم من ادعاء المجاز في القرآن، ويرى أن هذه الآية ملزمة للقول بالمجاز، نعم. يعني إذا لم يخرج الإرادة أن تكون للعاقل الذي هو الخضر فلا محيص من القول بالمجاز. يقول الزمخشري: ولقد بلغني أن بعض المحرفين لكلام الله تعالى مما لا يعلم كان يجعل الضمير للخضر، لأن ما كان فيه من آفة الجهل، لأن ما كان فيه من آفة الجهل، يعني هذا المحرف وسقم الفهم، أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة. يعني بعد أن يكون مثل هذا الأسلوب وهذا التعبير في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، يكون في أدناها، كل هروبا من أن يثبت المجاز. هذا كلام الزمخشري. قال: لأن ما كان فيه من آفة الجهل وسقم الفهم أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة، فتمحل ليرده إلى ما هو عنده أصح وأفصح. وعنده أن ما كان أبعد من المجاز كان أدخل في الإعجاز، لأن الكلام إذا كان حقيقة يراد به حقيقته واستعماله في موضع له فهو أدخل في المجاز، في الإعجاز. هذا كلامه. في شرح الكرماني: وإسناد الإرادة إلى الجدار مجاز، إذ لا إرادة له حقيقة، والمراد هنا المشارفة، وهذا مما استدل به على أن المجاز واقع في القرآن. والخلاف في المجاز إثباتا ونفيا معروف، مسألة كبيرة وطويلة الذيول عند أهل العلم، فأثبته الكثير ونفاه جمع من أهل التحقيق، واستيعاب بحث المسألة يطول. وممن نفاه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغيرهم. قال في أضواء البيان: هذه الآية من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن، زاعمين أن إرادة الجدار الانقضاض لا يمكن أن تكون حقيقة، وإنما هي مجاز. وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات إرادات، وأفعالا وأقوالا لا يدركها الخلق، كما صرح تعالى بأنه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم، وتسبيحهم واقع عند إرادة لهم، يعني هل يمكن أن يسبحوا بدون إرادة؟ وتسبيحهم واقع عن إرادة لهم يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، وأمثال ذلك كثير في القرآن والسنة. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله الآية. فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك، لأن تلك الخشية بإرادة يعلمها الله ونحن بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلم. وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الآية. فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت، أي خافت، دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه. ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة، وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه. فتسليم ذلك الحجر وحنين ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، كما صرح بمثله في قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال زعم باطل، لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأمثال هذا كثيرة جدا، وبهذا تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاض وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة، وهذا واضح كما ترى، مع أنه من الأساليب العربية إطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء، كما في قول الشاعر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، أي يميل إلى صدر أبي براء، وكقول راعي نمير في مهمه قلقت به هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، فقوله إذا أردنا نصولا أي قاربنه. وقول الآخر إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان، فقوله لزمان يهم بالإحسان أي يقع الإحسان فيه. وقد بينا في رسالتنا المسمات هذا الكلام الشنقيطي رحمه الله منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها، وبينا أن ذلك بينا أدلة ذلك والعلم عند الله تعالى. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، لعلنا إن شاء الله نستكمل ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.